شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. نغم تو أهلا وسهلا بالعاري سهلا بالزين دورت أهلك وناست مكحول العين أهلا وسهلا بالعاري سهلا بالزين نورت أهلك وناسك مكحول العين شلو عكتاف الوارد يلا شيلو اجا الحبيب الغالي تسلم عينه نغمتو انا شيلو عكتاف الوارد يلا شيلو اجا الحبيب الغالي تسلم عينه وانت بهالليلة يما زغري ديلو وابنك طاير بالفرحة يا صلاة الزين وانت بهالليلة يما زغري ديلو ابنك طاير بالفرحة يا صلاة الزين يا محلاك بهالليلة لما طلق خجل القمر لما انت بنورك هليت يا محلاك بهالليلة لما طلق خجل القمر لما انت بنورك هليت يا أهل العارس مبروك هالكنة نور بيت احماها وصار احلى جنة يا اهل العارس مبروك هالكنة نور بيت احماها وصار احلى جنة عمي وعمك مع خالي وخالك وصلوا خالتي وخالتك مع عمتي وعمتك نزلوا لك عمي وعمك مع خالي وخالك وصلوا وخالتي وخالتك مع عمتي وعمتك نزلوا امك شو استنت هالفرحة المنشودة وبتهاهي لك وتزغرد لك زغرودة نغمتو وبياك دموعه من فوق الخدودة انزل بوس ايديهم هالاغلى اثنين انا يا محلى هالفرحة وملقى الحبايب جينا عدياريكم يا اغلى ناسايا انا يا محلى هالفرحة وملقى الحبايب جينا عدياريكم يا اغلى ناسايا اطلب نسختك الاصلية